منفرد أو مأموم يقول اللهم اغفر لي. أما إذا كان يصلي مع يصلي إمام بجماعة نعم يجمع. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.